إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله عز وجل في قراءة ومدارسة كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. انتقل رحمه الله إلى ذكر الأحاديث الواردة في الصيام في السفر. معلوم أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده المؤمنين صيام شهر رمضان، فكان ركنا من أركان الإسلام. ولما كان السفر فيه نوع مشقة، وهو قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى خفف على عباده المؤمنين ورخص لهم في الفطر في السفر. فمن كان مسافرا رخص الله عز وجل له في الفطر ولا يصوم، ثم يقضي بعده أياما، يعني يقضي تلك الأيام التي أفطرها فيما بعد عندما يكون مقيما. يقول عز وجل: وإن كنتم مرضى، أو يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي ومن كان مريضا فأفطر، أو كان على سفر وأفطر، فعدة من أيام أخر، أي يقضي في أيام أخر. وعلة الفطر في السفر هي السفر ذاته، لأن العلة لا بد أن تكون منضبطة. فلو قلنا أن علة الفطر هي التعب والمشقة، هذه لا تنضبط، لأنه في إنسان يشق عليه السفر ولا يستطيع الصيام، وفي آخر لا يشق عليه السفر ويستطيع أن يصوم، وفي بعضهم يشق عليه مشقة شديدة وبعضهم مشقة خفيفة. وقد يسافر الإنسان في مركب هنيء لا يتعب، وقد يسافر الآخر مشيا أو على دابة يعني ويتعب، وقد يكون الحر وقد يكون البرد، فهذه المشقة غير منضبطة. والشرع يجعل العلل منضبطة، فإذا علة الفطر هي السفر. إذا كنت مسافر جاز لك الفطر، سواء أسافرت في الطائرة أم في السيارة أم مشيا أم على الحصان أم في الصيف أم في البرد، وقس على المهم، ما دام أنك مسافر سفر شرعي يجوز لك أن تفطر. ولذلك بعض الناس يفهم هذه الرخصة على غير وجهها، فيظن أن علة الفطر هي المشقة. يقول لك: أنا الآن أسافر مرتاح في طائرة مسافة 800 كيلومتر، في ساعة أصل، بعد 8-9 نصل، أقضي شغلي وأرجع ولا أتعب، فلماذا أفطر؟ لا يجوز لي فطر، هذا خطأ. فالسفر في حد ذاته رخصة يبيح لك الفطر. ولذلك لو الذين يجعلون العلة هي المشقة يقعون في هذا الخطأ، فالله عز وجل لم يربط الفطر بالمشقة وإنما ربطه بالسفر. فمن كان مسافرا جاز له الفطر، ويجب عليه القصر في الصلاة على القول الصحيح، فالقصر في الصلاة واجب والفطر رخصة. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الباب ليذكر الأحاديث الواردة في هذه الرخصة التي خفف الله عز وجل بها على عباده. ومعلوم أن الإسلام دين يسر، والله عز وجل لا يريد أن يعذب عباده بأحكامه، وإنما يريد أن يطهرهم وأن يزكيهم وأن يغفر لهم، ولذلك جعل هذه شريعة سهلة وسمحة. شريعة الإسلام شريعة سمحة سهلة ميسرة، يريد الله ليخفف عنكم، فكل أحكام الله سهلة. ولذلك بعض الناس يقول لك لا بد أن نسهل على الناس. التسهيل على الناس هو تعليمهم الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التيسير وهذا هو التسهيل على الناس. إذا أردت أن تسهل على الناس أمر دينهم وتيسر لهم هذه الأحكام، فأبلغها، أبلغ الأحكام لهم وعلمهم إياها كما أنزلها الله عز وجل، لا تزيد فيها ولا تنقص. فإذا قدمت لهم الشريعة كما جاءت هذا أعظم تيسير وسهل، لأن الله عز وجل أعلم بعباده، الله يعلم ما يصلح عباده ويعلم ما هو يسير على عباده. أما إذا تدخلت أنت وأدخلت عقلك في هذا الأمر أفسدت الدين وشددت على الناس من حيث أردت أن تسهل عليهم وتصير مستدرك على الشارع. ولذلك الأصل في الدعوة إلى الله أن تبنى على أصلين اثنين. الأصل الأول أن نقدم هذا الدين للناس كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. فأنت واسطة بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الداعية إلى الله والعالم وواسطة، لأن الناس عموما أكثر لا يعرفون أحكام الله وأحكام الشرع لأنهم لا يقرؤون ولا أميين وليس لهم وقت يبحثوا. فطالب العلم أو العالم إذا وفقه الله وتعلم أحكام الشرع وفهمها يبلغها للناس كما جاءت دون زيادة ولا نقص. هذه هي الأصل الأول في الدعوة إلى الله. والأصل الثاني، وهذا يسمى الأصل الأول، المحافظة على الشيء الذي ندعو إليه. ما هو الشيء الذي ندعو إليه؟ هو هذا الشرع ودين الله، فلابد أن نحافظ على دين الله. كيف نحافظ على دين الله؟ أن نبلغه للناس كما جاء دون زيادة ولا نقص. المحافظة على الشيء الذي ندعو إليه، محافظة على الدين، هذا أصل كل داعية لابد أن يجعل هذا في رأسه، أن تحافظ على دين الله. كيف تحافظ عليه؟ تتعلمه علما صحيحا، تفهمه فهما صحيحا، ثم تبلغه للناس كذلك، لا تزيد ولا تنقص. ولست وكيل على الناس ولا تقول أنا أريد أن أسهل أو أشدد، لا، أنت تبلغ، هم عباد الله ويجب عليهم طاعة الله، فتبلغهم هذا الدين. الأصل الثاني، الأصل الأول نحافظ على الدين، الأصل الثاني أن نحافظ على المدعوين. هذا الناس الذين ندعوهم لابد أن نحافظ عليهم. كيف نحافظ عليهم؟ نحافظ عليهم بأن ندعوهم على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ندعوهم بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك يقول معاوية بن أبي الحكم السلمي: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تعلم الناس بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة وبالتي هي أحسن، هذا تكون سبب في محبتهم للدين فيتمسكوا بهذا الدين، فتكون مفتاح خير لهم. لكن إذا كان الداعي خلقه سيء وطريقته عنيفة وشديدة وغليظ وفظ، الناس يهربون من هذا الدين، يقولون هذا الدين لو كان حقا لنفع صاحبه هو الأول. واضح؟ ولهذا مسؤولية طالب العلم ومسؤولية حامل القرآن ومسؤولية الداعي إلى الله مسؤولية عظيمة أمام الله، لأنه إن لم ينتفع هو بهذا الدين كان سببا في صد الناس عن سبيل الله. وهذه هي الفتنة الذي وقع في هذا الزمان. الكفار الآن عمومهم يعني يقولون لو كان الإسلام فيه خير لانتفع به المسلمون أولا، لكن المسلمون هم المتأخرون في كل المجالات، يعيشون في فوضى قلة، يعني هذا الدين لم ينفعهم، فيقولون هذا الدين باطل لو كان فيه خير لانتفعهم. وهذه فتنة عظيمة، ولهذا المسلم لا بد أن ينتفع هو بهذا الدين حقيقة، فإذا ظهر أثره فيه وبلغه للناس بالتي أحسن كان سببا في دخول الناس إلى هذا الدين. ولهذا كثير من الناس كفار دخلوا الإسلام بسبب خلق المسلمين الأوائل غير أخلاقهم الحسنة. لما رأوهم على خلق حسن عارفوا أن دينهم حق دون أن يدعوهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه صحابي وكان يهوديا عبد الله بن سلام قال لما رأيته علمت أن وجهه ليس وجه كذاب. بمجرد ما رآه قبل أن يتكلم علم أن وجهه ليس وجه كذاب. وإذا كان وجهه ليس وجه كذاب مستحيل أن يكذب على الله. فكذلك ينبغي أن يكون داعي لله يحافظ على الدين بحيث يبلغه كما هو دون ابتداء أو زيادة أو نقص، ثم يحافظ على المدعوين بأن يدعوهم بالتي يحسن، يعفو عنهم، يصفح عن خطائهم وزلاتهم، لا يكون فظا غليظا. ولهذا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت رسول الله ولو كنت فظا لهرب الناس منك ولم يتبعوك. قال فاعف عنهم فاستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر وشاورهم في الأمر. هؤلاء يعني هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل هذا هو. ولذلك تيسير على الناس في هذا الدين هو إبلاغهم الدين كما جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالسفر هو علة للفطر وعلة للقصر، سواء كان السفر مريحا أو شاقا. على تفصيل سوف نذكره فيما بعد. قال رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أأصوم في السفر؟ قال وكان كثير الصيام. قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الصحابي حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان يسافر كثيرا بحكم عمله، وكان كذلك يصوم كثيرا، يحب عبادة الصيام. وكان شهر رمضان يعني يصادفه وهو في أسفاره، فلو كان يعني يفطر دائما في رمضان كثرت عليه الأيام التي يقضيها وهو دائما مسافر، يعني راح يقع دائما في نفس المشكلة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أأصوم في السفر؟ هل يجوز لي أن أصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يعني جعل الاختيار له، إن كنت قادرا على الصوم فصم في السفر، وإن كنت غير قادر فأفطر، وإن شئت أن تفطر فأفطر ولو كنت قادر. يعني جعل له الأمر إلى إرادته واختياره. وهذا يدل على أن الفطر في السفر ليس واجبا. لو كان الفطر في السفر الصائم إذا سافر وجب عليه الفطر لم يقل له نزل، قال له أفطر، لكنه جعل هذا الأمر إلى إرادته. في هذا الحديث دليل على أن الفطر في السفر رخصة للمسافر، إن شاء أخذ بها وإن شاء صام. ونقول أن الأمر قد يترجح من جهة معينة، قد يكون الصيام أفضل في السفر وقد يكون الفطر أفضل، وأحيانا يجب الفطر يجب، هذه على حسب الحالات التي تعتري هذا المسافر. وسوف نذكر الأحاديث سوف يذكرها فيها هذا التفصيل. فأحيانا الإنسان إذا كان كثير الصيام مثل هذا الصحابي وشهر رمضان كله مسافر، فلو أفطره كله تراكم عليه الأيام 30 يوم يقضيها، فربما يصعب عليه الأمر، فهنا يصوم أفضل له إذا كان قادرا. وقد يكون الفطر أفضل إذا كان مثلا الإنسان إذا كان مسافر وصام لا يستطيع القيام بمصالحه ومصالح من يقوم عليهم يضعف، هنا يفطر أفضل حتى يقوم بتلك المصالح التي هي واجبة عليه. وقد يكون الفطر واجب، وذلك إذا كان المسافر إذا صام تضرر بالصيام وأوشك على الهلاك، هنا يجب عليه أن يفطر حتى لا يهلك. فهذه الأشياء التي يعني تعتري هذا الحكم. وإذا كان قادر على الصوم دون تأثر وأراد أن يفطر جاز له، لأن السفر هو علة في حد ذاته في الفطر. ثم قال رحمه الله، وهنا الشارح الشيخ بسام رحمه الله ذكر حديثا رواه أبو داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي رواية أخرى قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأكره، يعني أنا مهنتي هذا الجمال وغيره يكريها ويسافر بها، يعني دائما في سفر. قال: وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. يعني فصل نجم، قالوا يا رسول الله يجيني شهر رمضان وأنا كثير في السفر، فلو كان نفطر يكثر علي الدين تاعه، فأنا قادر نصوم وهذا الصوم أفضل لي. فقال نجم: أي ذلك شئت يا حمزة افعل، تحب تصوم أفطر هذا الأمر إليك، وهذا دليل أن الصوم رخص. ثم قال الشيخ عبد الغني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعف الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ يعني الصحابة الكرام رضي الله عنه. قال: فلم يعف الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني بعضنا كان يصوم وبعضنا كان يفطر، والذي يصوم لا يعب على المفطر، لا يقول له لما أفطرتم، والذي يفطر لا يقول للصائم لما صمتم. فهذا يدل على أن الصوم والفطر في السفر الأمر لاختيار الإنسان في حد ذاته، إذا كان قادر على الصوم له أن يصوم، وإذا أراد أن يفطر له أن يفطر، لأنها رخصة فلا يعني يجب شيء منها إلا إذا احتفت به أشياء سوف نذكرها. في هذا الحديث قال الشيخ: جواز الفطر في السفر. قال: إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على إباحة الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من صام ولم ينكر على من أفطر، أقرهم، وإقراره هذا يدل على أن كلا الأمرين جائز والإنسان موكل إلى إرادته. ثم قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم سافروا وخرجوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الذي صيامه ركن وفرض. قال: في حر شديد، يعني كانت الحرارة شديدة، ومعلوم أن حرارة الحجاز حرارة قوية يعني قد تفوق 50 درجة في حر شديد. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يقي رأسه بيده من شدة الحر، لا يجد حتى الظل الذي يستظل به، الظل غير موجود، فلما لم يكن ظل فيضع يده حتى يحمي رأسه من تلك الحرارة الشديدة. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني كلهم كانوا مفطرين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وفي هذا دليل على جواز الفطر في السفر وعلى جواز الصيام لمن قدر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له قوة فاستطاع أن يصوم ولو كان الحر شديدا، وكذلك عبد الله بن رواحة والآخرين أخذوا بالرخصة وأفطروا. ثم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، خرجوا معنا في سفر. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، بعضهم صام وبعضهم أفطر. قال: فنزلنا منزلا، يعني توقفوا في الطريق في مكان يستريحون فيه. قال: في يوم حار، يوم شديد الحرارة، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني لا يوجد حتى الظل، لا يوجد لا أشجار ولا شيء، أحسن واحد عند الظل الذي له كساء يستظل به، قطعة قماش ولا يستظل بها يجعلها حتى تعطيه الظل. قال ومنا من يتقي الشمس بيده، ليس كلهم لهم كساء، فكانوا يتقون الشمس حتى باليد على الرأس يعني مثل ما سبق في الحديث. قال فسقط الصوم الذين كانوا صائمين من شدة الحر والتعب لم يستطيعوا أن يقوموا بأي شيء، سقطوا يعني لم يستطيعوا يعني القيام بما يجب لشدة التعب وشدة الحر. قال وقام المفطرون، أما الذين كانوا مفطرين فكانت لهم قوة، فضربوا الأبنية وسقوا الركب يعني سقوا الدواب وصنعوا تلك الخيم ووضعوها وهيئوا كل ما يحتاج إليه المسافرين يعني سواء من الأبنية ومن الأمور التي يحتاجها. من قام بخدمتهم؟ المفطرون. أما الصائمين فلم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني الذين أفطروا ذهبوا بالأجر، أي أن أجر خدمتهم لإخوانهم استأثروا به، لأن الصائمين لم يستطيعوا أن يخدموا إخوانهم، ومعروف أن خدمة الأخ لأخيه فيها أجر، فلما قاموا بهذا الواجب ذهبوا كلهم بالأجر. فهنا قد يترجح الفطر على الصيام. تخيل أنهم كلهم كانوا صائمين، فمن الذي يقوم بهذا الأمر؟ ولذلك أحيانا يترجح الفطر حتى لا تضيع مصالح المسلمين، فإن كان الصيام يضيع مصالح المسلمين فهنا أفطر، هذا هو الأولى. قال الشيخ رحمه الله في الحديث جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن نفسهم أقر كلا على ما هو عليه، مع أن هؤلاء الصائمين تعبوا ولم يستطيعوا يقوموا بالخدمة، ومع ذلك نفس ما قال لهم يجب عليكم أن تفطروا، أقرهم على صيامهم لأنه يوجد من كان مفطر وقام بذلك الواجب فانتهى. قال ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصيام في الجهاد في سبيل الله. يعني قال رحمه الله كان الصحابة يعني حالهم في هذه الدنيا فقر قلة ذات يد، ومع ذلك كانوا يبذلون أنفسهم في الجهاد، فيخرجون مع نفسهم يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وبجهادهم هذا انتشر الإسلام وبلغنا إلى هذه البلاد وإلى يعني بلاد بعيدة عنهم، فأوصلوا هذا الدين لأنهم بذلوا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. قال فضل خدمة الإخوان والأهل، وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة، خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين. يقول الشيخ أن خدمة الإخوان، خدمة الأخ لأخيه، خدمة الإنسان لأهله من الدين. ما معنى من الدين؟ أي أن الله يعطيك الأجر والثواب عليها. إذا خدمت أخاك المؤمن وأعنته وقمت على حوائجه تريد وجه الله فإن الله يثيبك على ذلك، وهذه من العبادات. أي شيء استطعت أن تعين أخاك ابتغي الأجر من الله وكن مخلصا فإن الله يكافئك عليه. ولهذا الصحابة لما خدم بعضهم بعضا قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، الأجر يجدونه عند الله. قال وأنها من الدين ومن الرجولة، يعني إذا خدمت أخاك ليس هذا ذلك، ليس هذا ذلا وليس هذا نقصا من رجولتك، بل هذا من تمام رجولتك. الرجل يخدم أخاه لوجه الله عز وجل. قال الذين سبقنا فيها صفوة الخلق، يعني الصحابة الكرام سبقونا في هذا الأمر، فكان يخدم بعضهم بعضا. قال بخلاف ما عليه كثير من المترفعين والمتكبرين، بعض الناس فيه تكبر ورفع على الناس، يظن أنه إذا خدمك يعني في إهانة له، فيتكبر على خدمتك وعلى إعانتك ويريد دائما يجعل نفسه فوقك، ويظن أنه حتى يجعل نفسك فوقك بأن لا يعينك ولا يخدمك ولا أي شيء، وهذا من جهلهم بدين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حوائج الناس، أي إنسان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعينه، وكذلك كان حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال الشيخ إن الفطر في السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي. الصوم الفطر في السفر أفضل إذا كان فيه مصلحة، مثل هذه خدمة من كان معك أو قيام على شيء واجب وغير ذلك. قال إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه، خاصة إذا كان مثلا الجهاد في سبيل الله وفي رمضان، ولو أفطرت لضعف المجاهدون وما استطاعوا أن يقاتلوا العدو، فعند ذلك قد يجب عليهم الفطر، لا نقول الفطر أفضل بل قد يجب عليهم. قال فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، يعني إذا صمت الصوم ينفعك أنت. قال أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غير، لكن إذا كنت في جهاد أو في سفر ومعك إخوانك وأفطرت حتى تقوم على خدمتهم أو تقوم جهاد العدو، فالفطر هذا يتعدى نفعه إلى غيره، إلى كل الذين معك. ولا شك أن الخير الذي ينتفع به الإنسان وينتفع به غيره أفضل مما ينتفع به الإنسان نفسه وحده، لذلك قال في هذه الحالة يكون الفطر أفضل، ومن هنا كان الإفطار أولى. ثم قال حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعباد. قال الإسلام يحثنا على العمل وترك الكسل، ديننا دين عمل، ولهذا ما انتشر في أواسط المسلمين من التكاسل وعدم العمل هذا ليس من الإسلام في شيء، والإسلام بريء من هذا الأمر. الإسلام حثنا على العمل والجد ونهانا عن الخمول والتكاسل والتواكل. قال فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر، الذي يعمل ويريد وجه الله الله يعطيه الأجر. قال وفضله على المنقطع للعبادة، يعني فيه بعض الناس يتفرغ للعبادة فقط ولا يعمل ويكون عالة على أخيه، والآخر يعمل. ولما نقول يعمل بعض الناس يقولوا العمل عبادة، لكن هذه الكلمة هم يقصدون بها معنى غير صحيح. تقول له مثلا هل صليت الظهر في الوقت، يكون يعمل هو، يقول لك العمل عبادة، يعني ما دام راني نعمل ما كلها نصلي الظهر. هذا خطأ، العمل عبادة ليس هذا معناه، لأن الله لما أمرك بفرائض هذه مقدمة على كل شيء، هذه أول شيء تفعله. والمعنى العمل عبادة العمل الذي لا يعيقك على أداء ما أمر الله به، والعمل الذي تبتغي من ورائه أن تعف نفسك تعف عائلتك وحتى لا تمد يدك، فهذا العمل عبادة. أما أنك تعمل وتترك الصلاة وتترك الصيام وتترك الحج وتقول لي عمل عبادة، هذا خطأ. ولذلك لابد أن يفهم الإنسان الكلمة هذه، فهذه يقولها من يريد أن يترك ما أوجب الله عليه، لا يصلي في الوقت، لا يذهب إلى المسجد، يقول لك العمل عبادة العمل عبادة. تقول له مثلا لما لم تحج، يقول لك أنا حجيت دراهم تاع الحج أعطيتهم الفقراء مثلا ولا عاونت بهم واحد، هذا خطأ كذلك. الله جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، ولم يجعل الصدقة يعني صدقة التطوع هذه ركنا من أركان الإسلام، وإنما جعل الزكاة المفروضة. فلذلك الله إذا جعل الحج ركن، هذا أعظم شيء في الدين هو أركان الإسلام وأركان الإيمان، فلا تجعل عمل تطوع أفضل من عمل فرض واجب وركن. لكنه لما لا يريد أن يذهب إلى الحج تأتي هذه الفلسفة، إذا يتفلسف، وهذا من تزيين الشيطان للناس أعماله. ولهذا إنسان من كانت له قدرة على الحج فالحج مقدم على سائر صدقات التطوع هذه، الحج مقدم لأن هذا ركن تتعبد الله به، ما راكش أنت رايح سياحة حتى تقول أنا ما نروحش الحج، هذه عبادة، وهذه العبادة واجبة عليه، قد تدخلك الجنة، كيف تفرغ في هذا الأمر؟ فالمقصود أن الذي يتفرغ للعبادة ويترك العمل هذا أحسن أحوال وينفع نفسه فقط، لكن الذي يعبد الله ويعمل ويعين إخوانه هذا نفعه يكون أعم. قال أين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي، قبحهم الله فإنهم يهرفون. يقول يعني هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة في أن الإسلام دين عمل دين اجتهاد، وليس هو الدين الذي يعيق الناس عن العمل. ولذلك تأخر المسلمين ليس بسبب دينهم، تأخر المسلمين بسبب بعدهم عن دينهم وليس بسبب الإسلام، لأن بعض العلمانيين الحدثيين يقول لك سبب تخلف المسلمين أنهم مسلمون يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله عز وجل. فتأخر المسلمين ليس بسبب دينهم، وإنما بسبب بعدهم عن الدين وتفريطهم في أحكام الدين. وإلا لو رجعنا إلى الدين، هل الله عز وجل ونفسه لم أمرنا أن نكون متخلفين بهذه الطريقة، أو أن ديننا يكون عائق عن التقدم؟ لا، بل المسلمون لما كانوا متمسكين بالدين كانوا هم سادة الدنيا، وكلما ابتعدنا عن الدين كلما تأخرنا. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقبل هذا نذكر خلاصة الآن في أحكام الصيام في السفر. الصيام في السفر رخصة، الفطر في السفر رخصة، من شاء أن يفطر يفطر بغض النظر على وسيلة السفر، سواء كان طائرة أو سيارة أو مشي، لا يهم، مهم مدام تسافر أنت في رخصة، إن شئت أفطرت وإن شئت صمت. قد يكون الصوم أفضل إذا كنت قادر عليه ولا يضعفك على القيام بشؤونك ومصالحك، وقد تعجز على القضاء فيما بعد، فهنا الصوم أفضل إبراء للذمة حتى تنتهي، يعني لا يبقى في ذمتك شيء. وقد يكون الفطر أفضل إذا كان إذا صمت تضعف على القيام بمصالحك، قد تؤدي المصالح لكن لا تؤديها على الوجه الأكمل، قد تقوم بالعمل لكن لا تقوم بها على الوجه الأكمل، فهنا أفطر أفضل، الفطر أفضل لما لأنك يعني تقوم بما يجب عليك على الوجه الأكمل. قد يكون الفطر واجب إذا كان يضعفك أو يعيقك على القيام بأمور لا بد منها كالجهاد في سبيل الله، وربما بصيامك تكون سبب في انهزام المسلمين وغيره، هنا يجب عليه. وقد يكون الصوم يحرم عليك في السفر ويجب عليك الفطر إذا كان صيامك يؤدي إلى هلاكك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فرأى الناس مجتمعين، فقال ما هذا؟ قالوا رجل صائم، كان صائم فأغمي عليه، صاروا يديروا له في الماء ويروحون عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام في السفر الذي يؤدي إلى هذه الحال هذا ليس من أعمال البر، وهذا يدل فيه دليل أن هذا من المعاصي، يعني أنه عصى لأنه صام ولم يأخذ بالرخصة التي رخص الله فيها، والله يحب أن تؤتى رخصه، الله لم يعطينا رخصة، يحب أن نعمل بتلك الرخصة كما يحب أن نعمل بما أوجب علينا. فهذا الإنسان ترك رخصة الله ولم يقم بها وصام، فإذا بالصيام كاد أن يقتله، يعني سقط مغشيا عليه. قال نفسه ليس من البر الصيام، فإذا كان الصوم في السفر يؤديك إلى الهلاك هنا يجب عليك أن تفطر. ولهذا الصوم في السفر على حسب حالة الإنسان، هو في كل الأحوال رخصة، ولو كنت قادر على الصوم ولا يؤثر عليك وأردت أن تفطر فلك ذلك ما دامك مسافر. من أراد أن يصوم ولا يشق عليه الصوم فهذا يصوم حتى يبرئ ذمته. من كان الصوم يعيقه عن بعض مصالحه فالفطر أفضل له، أما إذا كان يهلكه ويؤدي به إلى المرض والهلاك وقد يشكى الموت فهنا يجب عليه أن يفطر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. زاد مسلم في صحيح وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتخبر عن حالها أنها يكون عليها الصوم في رمضان، أنها تفطر في رمضان بسبب العادة الحيض، المرأة معلوم أنها يأتيها حيض والحيض مانع من الصوم، لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، وإن صامت لا يصح صيامها وتأثم، ولهذا المرأة الحائض تفطر وتقضي فيما بعد. المرأة الحائض تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم، ما تصليش وما تصومش، ثم إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الصلاة لا تقضيها. ولهذا سألت عمرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني قالت لها كيفاش المرأة تكون حائض في رمضان ما تصومش وما تصليش، بعد رمضان كي تطهر تقضي الصوم، صح صلاة ما تقضي، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، لماذا الفرق بين الصلاة؟ يعني سألت، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني قالت لها هل أنت من الحرورية؟ والحرورية هم الخوارج، الخوارج هذه فرقة، أول تقريبا فرقة ظهرت في الإسلام التي ابتدعت وكفرت الصحابة وغيره، وكانوا يرون السيف على أهل القبلة يكفرونهم ويقتلونهم، قالوا هؤلاء كفار لم يحكموا ما أنزل الله، وإذا كانوا كفار مرتدين وجب قتلهم، يقتلون أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويذرون أهل الأوثان. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار، وقال أنهم تمر يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يعني كي تقارن، قال الصحابة كي تقارنوا الصلاة تاعكم مع صلاتهم تحسوا أنتم صلاتكم قليلة وصلاتهم كثيرة، يعني كثيري التعبد، وصيامكم مع صيامهم يصومون كثيرا حتى يعني تلقى عيونهم غارت من كثرة الصيام، وجباههم يعني جرحت من كثرة السجود والزهد في الدنيا كما يزعمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقي، يعني القرآن يقرؤونه كثير، قراءة القرآن تسمع لهم دوي كدوي النحل، لكن القرآن هذا لا يمضي إلى قلوبهم ولا يصل إلى قلوبهم فلا يفقهوه ولا يفهموه، وإنما اللسان يكرر فقط. ولهذا فهموا القرآن والسنة على خلاف ما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. ويسمون الخوارج لأنهم خرجوا على المسلمين، ويسمون الحرورية لأنهم اجتمعوا في مدينة حروراء هذه في العراق فنسبوا إليها. فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لماذا قالت لها أحرورية أنت؟ لأن الخوارج يرون أن الحائض إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض ولم تصلي بعد رمضان تقضي الصلاة وتقضي الصوم، يقضيهم الاثنين، وبذلك خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تقضي الصوم ولا تأمر، لم يأمرها أن تقضي الصلاة. فقالت لا أحرورية أنت؟ أنت مثل الخوارج الجهلة هؤلاء؟ قالت لها والخوارج هذا منهم داعش والقاعدة والجماعة هذا كلهم من الخوارج، لذلك تسمعهم يقتلوا غير في المسلمين، في كل بلد يقتلون أهل الإسلام، هذه هي مهمتهم، ويظهرون في زي إسلام ويدعون يا إله إلا الله، كل كذب وزور جهل، وإلا المسلم لا يقتل أخاه المسلم، لذلك نفس قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لكن هذه هي الواقع. فقالت لا لست حرورية وإنما أسأل. قالت لها عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. يعني قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم كي جينا الحيض وما نصوموش وما نصلوش يأمرنا أن نقضي الصوم، صح قالت ما أمرناش من نقضي الصلاة، فهذا هو الوجه تاع التفريق بين الصلاة والصوم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء الصوم ولم يأمرهم بقضاء الصلاة؟ لأن الصوم يأتي مرة، لكن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل، إذا المرأة حارت غير ست أيام 30 صلاة وتقضي 30 صلاة بعد الآخر، والصلاة عندها وقت محدد، ولذلك الله عز وجل خفف عن النساء يقضون الصوم فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء ناقصات عقل ودين. قال الصحابي كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي؟ قال فذلك نقصان دينها، يعني بالنسبة للرجل الرجل دائما يصلي، لا يوجد وقت لا يصلي فيه الرجل، دائما يصلي ولو كان مريضا، لكن المرأة الله كذب عليها في أيام الحيض لا تصلي، هذا من نقصان دينها ونقصان عقلها، أن شهادة المرأة الرجل ضيع شهادة المرأة، إذا لم يوجد رجل فيأتي مرأة اثنان، وهذا لا يدل على انتقاص النساء يعني تهين المرأة، هذه أحكام الله عز وجل كتبها على بنات آدم، لكن يوجد من النساء من هي أفضل من كثير من الرجال. أم المؤمنين عائشة أفضل من كثير من الرجال، والصحابيات أفضل من كثير من الرجال وغيرهم. فقالت رضي الله عنها كنت يعني أفطر في رمضان شهر الحيض فلا أستطيع أن أقضي ذلك الصيام حتى يدركني شعبان العام القادم، يعني رمضان شوال كذا حتى يوصل شعبان لقبل رمضان فتقضيه في شعبان حتى لا يصل عليها رمضان وهي لا تقضي لمكان رسول الله، لأنها كانت تخاف أن تصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منها حاجة فتعيقه عن حاجته، فتريد أن لا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الذي كان يعوقها عن الصيام. قال الشيخ جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، جواز تأخير يعني الذي عليه صيام في رمضان يقضيه يجوز له أن يأخره إلى شعبان مع العذر، إذا كان عنده عذر يعني لم يستطيع أن يقضيه مباشرة. قال أن الأفضل التعجيل من غير عذر، الذي ليس له عذر الأفضل أن يعجل، يعني بعد رمضان يصوم إبراء لذمة، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، حتى يموت وهو قد برئت ذمته. فعائشة رضي الله عنها قد بيّنت عذرها في ذلك، سبب تأخير عائشة هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقيام بشؤونه، أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي. قوله أنه لا يجوز تأخير رمضان، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لأن أكثرهم جمهور العلماء يقول من وصل رمضان القادم ولم يقضي بعد رمضان يقضي وعليه فدية، لكن الحديث الوارد في الفدية ضعيف، ولذلك غيرهم قال يقضي، والله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، ولم يقل يعني قبل رمضان. وعائشة رضي الله عنها هذا فعلها، هي كانت تريد أن تعجل، لكن لا يوجد دليل صريح أنه إذا تعدت رمضان أثمت، لا يوجد دليل صريح، ولذلك الأولى إنسان أن يعجل قبل رمضان، فإن فاته ومع وصل رمضان بعد رمضان يقضي، والظاهر أن الفدية لا تجب عليه لضعف الحديث والله أعلم. قال اختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر، ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر، ومذهب غيرهم كذلك. ثم قال حسن عشرة عائشة رضي الله عنها رزق الله نساءنا القدوة بها، فعائشة رضي الله كانت تحسن معاشرة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم على خدمته، وهكذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الحديث وما بعده نتركه للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. إذا كان في أي سؤال تفضلوا. شوف في رمضان صيام رمضان كل واحد يصوم مع أهل بلده، هذه باتفاق كل العلماء، باتفاق كل العلماء معاصرين أن كل إنسان يصوم مع أهل بلده ولا يجوز له مخالفته، حتى الذين يقولون بوحدة المطالع، لأن يعني المذهب الفقهاء لا مذهبين، بعضهم يقول وحدة المطالع، ما معنى وحدة المطالع؟ معناته إذا ظهر الهلال في أي بلد وجب على كل المسلمين الصيام. وفي مذهب ثاني العلماء يقول لك أن اختلاف المطالع موش كل الأرض لها مطلع واحد، وإنما الأرض لكبارها فيه منطقة لهم مطلع الهلال يرأون يصومون، والهلال إذا ظهر عندهم لا يظهر في جهة أخرى بل يظهر في وقت آخر، يعني لكبار الأرض كلهم كل واحد له مطلع. فالمذهب الثاني أن كل من توحدت مطالعهم يصومون سواء، ومن وأما الآخر فلا يصومون وحدهم. هؤلاء أصحاب هذا المذهب كلهم متفقون الآن أن كل إنسان يصوم مع أهل بلده، لما؟ قال حتى لا يقع الفرقة والاختلاف بين المسلمين، لأن هذا الأمر وكل الله عز وجل به الحاكم يقوم به، يعني يأمر الناس بالصيام إذا ثبت الهلال، فكل المسلمين وجب الصيام، ولا يجوز لك أن تصوم وحدك ولا أن تفطر وحدك. لذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث قالت الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني يوم يفطر المسلمون يصوم المسلمون تصوم معهم، فلا يجوز مخالفة هذا الأمر. لذلك قديما في قديم يعني قبل 20 سنة التسعينات كان جهل كبير في الجزائر، جهل يعني لأن الناس كانوا في غفلة ثم هبوا إلى الدين، لكن قلة العلماء وقلة الاستماع للعلماء وصارت فوضى. فكان واحد بابه صائم وليده فاطر وإمه فاطر، فوضى في البيت الواحد، وانقاسموا الناس، ولا يقول لك انتم تتبعوا سعودية، ولا يقول لك انتم كذا، كلام زائد حتى وضعوا صفات العداوة. لكن كل العلماء يفتون الآن أن كل إنسان يصوم مع أهل بلده، الجزائر يصوم مع الجزائر، تونسي مع تونس، كل واحد مع بلده، حتى لا يقع الفرقة والاختلاف. احنا نرجو أن يتفق جميع المسلمون ويصوموا في وقت واحد، لكن إذا اختلفوا كل واحد يمشي مع بلده لغفر هذا. أما في صيام التطوع عاشوراء لكن الأمر فيه ساعة، لأن ماشي كاع الناس صايمين وماشي كاع الناس يعني في حد ذاته. أنت صيام تطوع يجوز لك أن تصوم، الأمر أخف، لكن صيام الفرض لا. وكمثلا عرفة، عرفة في الوقفة لازم كلنا نكون متحدين فيها، ما يكونش واحد في الوقفة واحد ماشي في الوقفة، هذا لا يعرف. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.